اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. أسألك باسمك الأعظم يا ربنا وبملكك، أسألك يا ربنا بملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم، إلا شفيت رأسها شفاء لا يغادر سقما، أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه. يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا ما على أذى الرأس، أبطل يا ربنا ما على أذى الرأس، أبطل يا ربنا ما على أذى الرأس، أبطل يا ربنا ما على أذى الرأس من سحر، من سحر مشموم، من سحر أخذ من شعر الرأس، من سحر مشموم، من سحر في الجسد ماكول ومشروب ومنثور ومذرور، ومن آثار سحر مدفون أخذ من شعر الرأس. اللهم أبطل يا ربنا ما أثر على الرأس من حسد وعين، من حسد شديد وعيون، أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه. بسم الله أرقي الرأس، بسم الله أرقي الرأس من جلطة من جلطة، من جلطة من جلطة، من ألم من ألم، من وجع من وجع، ومن آلام وأوجاع وأسقام في الرأس، على الخيالات والأوهام، وعلى الدوخة والصداع، وعلى أثر جلطة، وعلى أثر جلطة. أبطل يا ربنا ما يؤثر في الرأس وعلى الرأس وعلى الرأس وعلى الرأس وعلى الرأس من عقد، من عقد وعاقد، من عقد وعاقد، ومن أذى، ومن أذى شديد، ومن أذى شديد، من ساحر وعاشق، من ساحر وعاشق، سكن الرأس وملك الجسد، وفي البطن وفي البطن، يؤثر على الرأس، يؤثر على المخ، يؤثر على المخيخ، يؤثر على العقل، يؤثر على الدماغ. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه به أذى من رأسه. يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا أثرا في الرأس، أبطل يا ربنا أثرا في الرأس، أبطل يا ربنا أثرا في الرأس، في الرأس ومن حول الرأس، في الرأس ومن حول الرأس، على الألم والوجع، وعلى الضر العظيم، وعلى المكر العظيم، وعلى الشر العظيم. يا ربنا يا ربنا، من ضار ومن شرير ومن سحار، وعليه العقد وفيه العقد، من عاقد ساحر، من عاقد حاسد، من عاقد ظالم، من عاقد عاشق. أبطل يا ربنا ما في الرأس أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه. أطر يا ربنا ما في الرأس, أطر يا ربنا ما على الرأس, أطر يا ربنا ما حول الرأس, أطر يا ربنا ما في الدماغ, ما في الدماغ, ما في الدماغ, أثر على الرأس, أثر على الجسد, أطر يا ربنا ما في المخ والمخيق, أثر على العصب, أطر يا ربنا ما يؤثر بجلطة, بجلطة وإغماء وصرع, وإغماء وصرع, وإغماء وصرع, ويؤثر بحضور جان. أحل يا ربنا هذه العقد أو به أذن من رأسه, أو به أذن من رأسه, أو به أذن من رأسه, أو به أذن من رأسه, أو به أذن من رأسه, أو به أذن من رأسه, أو به أذن من رأسه. أطر يا ربنا ما كان لأجل أذى, لأجل أذى, لأجل أذية عليها وعلى زوجها, عليها وعلى أولادها, لأجل أذية أذية, لأجل خزية خزية, لأجل أن تكون مطية لساحر وساحرة بغية. يا ربنا يا ربنا. أو به أذى من رأسه, أو به أذى من رأسه, أو به أذى من رأسه, أو به أذى من رأسه. يا ربنا يا ربنا. أهل عقدا في الرأس, أخرج يا ربنا عاقدا في الرأس, أطر يا ربنا سحرا في الرأس, يا ربنا وعليك بساحر في الرأس, أطر يا ربنا أثر حسد, حسد في الرأس, على الرأس, على الرأس, على الشعر, على الشعر, على الوجه, على الوجه, على عقل الرزينة وعلى فكر سديدة, أطر أثر عين, عين, عين, عين, عين, عين, ونظرة, ونظرة, ونظرة, ونظرة, ونفس, ونفس, ونفس, على الرأس, على الرأس, على الوجه, على الوجه, على العقل, على العقل, أثر على الرأس, أثر على الرأس, ويسبب جلطة, ويسبب ألما, ووجعا شديدا, ويسبب دوخة, دوخة شديدة, ويسبب دوارا, دوارا, دوارا شديدا, وصداع, وصداع, لا يصدعون عنها ولا ينزفون, لا يصدعون, لا يصدعون, لا يصدعون, لا يصدعون عنها ولا ينزفون, لا يصدعون, لا يصدعون عنها. أو به أذى من رأسه, أو به أذى من رأسه, أو به أذى من رأسه, أو به أذى من رأسه, أو به أذى من رأسه, أو به أذى من رأسه, لا يصدعون عنها, لا يصدعون عنها ولا ينزفون, لا يصدعون عنها ولا ينزفون, ولا ينزفون. أطل يا ربنا أثر جلطة, أطل يا ربنا أثر جلطة, أطل أثرا في الرأس, أطل يا ربنا أثرا في الرأس. أو به أذى من رأسه, أذهب يا ربنا أذى, أذى من الرأس, من الرأس, أذهب يا ربنا أذى من الرأس, من الرأس, أذهب يا ربنا دوخة, أذهب يا ربنا دوارا, يا ربنا وصداعا شديدا, وألم ووجعا, وطرقا في الرأس, وحرارة في الرأس, ودوارا في الرأس, وألما في الرأس, كله كله كله, بعضه بعضه, يا ربنا يا ربنا. أبطل هذا الأثر يا ربنا. بسم الله, بسم الله. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله. لا يصدقون عنها, لا يصدعون عنها ولا ينزفون, لا يصدعون عنها ولا ينزفون, لا يصدعون عنها, لا يصدعون عنها ولا ينزفون. أو به أذى من رأسه, أو به أذى, أو به أذى, أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه. يا ربنا يا ربنا هذه يا ربنا أذية, هذه يا ربنا أذية في الرأس في الرأس من دوخة وصداع ودوار. يا ربنا يا ربنا ومن رجة في الرأس ومن آلم في الرأس ومن ضيم في الرأس ومن عقد في الرأس ومن آثار السحر في الرأس ومن آثار الحسد في الرأس وما أثر على العقل غيب العقل وما أثر على الإدراك وما أثر على الإدراك وما أثر على الذاكرة وما أثر على الذاكرة. اقضي يا ربنا أثر في الرأس في الرأس قويا عظيما شديدا, اقضله يا ربنا, اقضله على الإغماء, اقضله على التشنج, اقضله على الصرع, اقضله على الصرع, اقضله على التشنج, اقضله على الدوار, اقضله على الصرع, اقضله على الصرع, اقضله على جلطة, اقضله على الصداع, اقضله على الدوار يا ربنا, وعلى السقوط وعلى السقوط وعلى السقوط. يا ربنا يا ربنا فضل يا ربنا ما في الرأس, يا ربنا سبب حرارة حرارة شديدة, سبب ألما ووجعا وضرا وعقدا. بسم الله يرقي الرأس به أذى من رأسه, بسم الله يرقي الرأس, بسم الله يرقي الرأس مما يسبب الدوخة فيه والصداع والآلام والأوجاع ومما في الوجه ومما في الشعر ومما في الوجه ومما في الوجه ومما في الشعر ومما في الشعر ومما في الشعر ومما يسبب الغثيان ومما يسبب الغثيان ومما يسبب الغثيان. يا ربنا أبطل أثاره بالغا قويا عظيما وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أو به أذى من رأسه, أو به أذى من رأسه لا يصدعون عنها ولا ينزفون, لا يصدعون, لا يصدعون عنها ولا ينزفون. أو به أذى من رأسه, أو به أذى من رأسه, أو به أذى من رأسه, أو به أذى, أو به أذى من رأسه. يا ربنا يا ربنا أطر يا ربنا أذية, أطر يا ربنا أذية على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس بدوخة وصداع وإغماء وتشنج وصرع وصرع وصرع وصرع وجلطة وجلطة وارتفاع في الضغط وانخفاض وارتفاع في الضغط وانخفاض وأثر شديد على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب. أطل أثرا بالغا على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ وعلى مركز السمع وعلى مركز البصر يا ربنا وعلى مركز النطق وعلى مركز الإحساس والعصب. أطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما يا ربنا يا ربنا أصله في الرأس, أصله في القلب, أصله في الصدر, أصله في البطن. أطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا, أصله في الدم, أصله في الدم, أو به أذى, أو به أذى من رأسه, أو به أذى من رأسه, أو به أذى من رأسه, أو به أذى من رأسه, أو به أذى من رأسه, أو به أذى من رأسه. أطل يا ربنا سحرا على الأذية, سحر طلاق وشقاق وعدم وفاق. أطل يا ربنا سحر الجنون والخبال, أطل يا ربنا سحر الجنون والخبال, أطل يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام, أطل سحر الخيال, أطل يا رب نسحر الخيالات, أطل يا رب نسحر الخيالات, أطل يا رب نسحر إنس وجن. استولى واستحوذ على الرأس, استولى واستحوذ على الرأس, استولى واستحوذ على الرأس على الرأس على الرأس. هو به أذى من الرأس, هو به أذى من الرأس. أطل يا رب ما يسبب الدوخة والصداع والألم والجلطة, والصداع والألم والجلطة والصرع الشديد, والصرع الشديد والتشنج. أطل يا ربنا هذا الأثر, واحل يا ربنا هذه العقد من الرأس من الرأس ومن سائر الجسد, من الرأس من الرأس يا ربنا ومن سائر الجسد. أطل يا ربنا هذا الأثر, أو به أذى من الرأس, أو به أذى من الرأس, أو به أذى من رأسه, أو به أذى من رأسه, أو به أذى من رأسه. أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يصدعون عنها لا يصدعون عنها ولا ينزفون أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أقل أثرا في الرأس أقل يا ربنا أثرا في الرأس أقل يا ربنا أثرا في الرأس أقل يا ربنا أثرا في الرأس أقل يا ربنا أثرا في الرأس أقل يا ربنا أثرا في الرأس أقل يا ربنا أثرا في الرأس أقل يا ربنا أثرا في الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس وسائر الجسد بسم الله يرقي الرأس مهطعين مقنعي رؤوسهم مقنعي رؤوسهم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأفئدتهم هواء يا ربنا يا ربنا يا ربنا أقل يا ربنا ما في الرأس أقل يا ربنا ما في الرأس أقل يا ربنا ما على الرأس أقل يا ربنا ما في الرأس أقل يا ربنا ما على الرأس أقل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد وحل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا احللها احل يا ربنا احللها احل يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة بسم الله بسم الله أطري يا ربنا أثرا في الرأس قويا عظيما شديدا قويا عظيما شديدا قويا عظيما شديدا بسم الله أرقي الرأس بسم الله أرقي الرأس بسم الله أرقي الرأس بسم الله أرقي الرأس مما فيه مما فيه مما فيه مما فيه بسم الله أرقي الرأس بسم الله أرقي الرأس أرقي الرأس أرقي الرأس أرقي الرأس أرقي الرأس أرقي الرأس من عقدة من شيطان من نفس من سحر من حسد وعين ونظرة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس أو به أذى من رأسه به أذى من رأسه به أذى من رأسه به أذى من رأسه به أذى من رأسه رأسه رأسه يا ربنا يا ربنا أطر يا ربنا ما أثر على الرأس بالجلطة بالجلطة بالهزة بالهزة بالهزة بالهزة أطر يا ربنا ما في الرأس أطر يا ربنا ما يؤثر على الرأس بالهزة بالهزة بالجلطة بالجلطة بالألم بالألم والدوخة بالألم والدوخة والدوار والصداع والتشنج والتشنج أقل هذا الأثر من الرأس أقله يا ربنا من الرأس أقله يا ربنا من الرأس أحلي يا ربنا هذه العقد من الرأس أحلي يا ربنا هذه العقد من الرأس أحلي يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا فكها أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها أهل يا ربنا هذه العقد أهل يا ربنا قوية أهل يا ربنا متينة أهل يا ربنا قديمة انزعها يا ربنا قديمة انزعها يا ربنا متينة انزعها يا ربنا عظيمة انزعها يا ربنا متماسكة يا ربنا يا ربنا وعليك بمن عليها وعليك بمن عليها يمسكها ويجددها ويعظمها ويشدها ويشدها ويربطها ويحكمها ويوثقها عليك به يا ربنا عليك به الله أكبر يا ربنا يا ربنا عليك به يا ربنا ظالما ساحرا عليك به يا ربنا حاسدا عاشقا عليك به يا ربنا ظالما باغيا عليك به يا ربنا مفسدا عليك به يا ربنا الله أكبر الله أكبر يا ربنا يا ربنا نجي أمتك يا ربنا نجيها من القوم الظالمين نجيها من القوم الفاجرين نجيها من القوم الساحرين نجيها يا ربنا من جلطة نجها يا ربنا من دوخة وصداع، نجها يا ربنا من دوار، نجها يا ربنا من صداع، من صداع وتشنج وتشنج، نجها يا ربنا من هذه العقادة أصلها في المخ والمخيخ، أصلها في الدماغ في الدماغ في الدماغ، أصلها أصلها أصلها في الجبهة في الجبهة في الجبهة، في وسط الرأس في وسط الرأس، حول الأذنين في وسط الرأس، في الهامة في الهامة، في النافوخ في النافوخ، في اليافوخ في اليافوخ، في الهامة في الهامة، في الجبهة في الجبهة، في الناصية في الناصية في الناصية في الناصية في الناصية، في الأخدعين وراء الرأس وراء الرأس، فوق الرقبة فوق الرقبة، في الرقبة في الرقبة في الرقبة في الرقبة، قوية عظيمة شديدة. احيي ربنا هذه العقادة على الشعر على الشعر، في الشعر في الشعر، قوية عظيمة شديدة، وعلى الجلطة والآلم، وعلى الدوخة والصداع، وعلى الصرع الشديدة، وعلى الصرع والتشنج، وعلى هزة الرأس، وعلى هزة الرأس، وعلى رجة الرأس، وعلى رجة الرأس، وعلى فوات العقل، وعلى ذهاب العقل، وعلى فوات العقل، وعلى ذهاب العقل. يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا ما في الرأس، اطر يا ربنا ما على الرأس، بسم الله بسم الله، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا الحسد، واحيي يا ربنا كل العقد، اطر يا ربنا ما على الدوخه، اطر يا ربنا ما على الصداع، اطر يا ربنا ما على الصرع، واحيي يا ربنا هذه العقد، بسم الله بسم الله، وبه اذم من راسه، به اذم من راسه، احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، اخرج يا ربنا من عليها، اخرج يا ربنا من عليها، كالكهرباء في الرأس، كالكهرباء في الرأس، احيي ربنا هذه العقد، الكهرباء في الرأس، على شحنات كهربائية، على شحنات كهربائية في الرأس، على شحنات كهربائية، كهربائية، كهربائية في الرأس، احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، اخرجها يا ربنا اخرجها، احيي ربنا هذه العقد، احللها، احللها، احللها، على كالكهرباء، كالكهرباء في الرأس، كالكهرباء في الرأس، احللها يا ربنا احللها، اسفل الرأس، اسفل الرأس، في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس، في وسطه في وسطه، في اليافوخ في الهامة في الهامة في الهامة، في الناصية في الناصية، حول الأذنين حول الأذنين حول الأذنين، في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ، في مؤخرة الرأس في مؤخرة الرأس في مؤخرة الرأس، قوية كالكهرباء كالكهرباء، على شحنات كهربائية على شحنات كهربائية، احلى يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، بسم الله بسم الله بسم الله، الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، هذه الحقادة على النزيف على النزيف على النزيف في الرأس، وعلى الجلطة في الرأس، وعلى نوبة في الرأس، وعلى نوبة في الرأس، وعلى شحنات كهربائية في الرأس، احلي ربنا هذه العقد، على جلطة على جلطة على جلطة، على صداع ودوار ودوخة، اطلها يا ربنا واحلي ربنا هذه العقد، في الرأس في الرأس، على جلطة على جلطة على جلطة على جلطة على جلطة على جلطة على جلطة على جلطة على جلطة على جلطة، على دوخة على دوخة، على صرع على صرع، وعلى دوار وعلى دوار، يا ربنا هذه العقادة، على نوبات على نوبات على نوبات على نوبات على نوبات على نوبات على نوبات، على على على شحنات كهربائية، على شحنات كهربائية زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة، تسبب نفضة شديدة، تسبب صرعا شديدا، في الرأس في الرأس، وعلى جلطة جلطة جلطة جلطة جلطة على بدايتها عند بدايتها، وعلى نزيف نزيف نزيف، وعلى نزيف في المخ، وعلى نزيف في المخ، وعلى نزيف في المخ، وعلى نزيف في المخ، احلى يا ربنا هذه العقد، احلى يا ربنا احللها، قوية عظيمة شديدة، احلى يا ربنا احللها، احلى يا ربنا احللها، قوية عظيمة شديدة، بسم الله بسم الله، احلى يا ربنا هذا الاثر، احلى يا ربنا هذه العقد، بسم الله بسم الله، احلى يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا، او به اذم من راسه، او به اذم من راسه، او به اذم من راسه، بسم الله بسم الله، فكها يا ربنا فكها واحللها، اخرجها يا ربنا دمن وصديدا، اخرجها يا ربنا دمن وصديدا، اخرجها يا ربنا مع المخاط، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا هذه العقد، واخذ من عليها يا ربنا، واخذ يا ربنا من عليها، اخرج يا ربنا ساكنه ساكنه في الراس في الراس في الراس في الراس، في الرأس على الخيالات على النزيف على النزيف على الصداع الشديد على الصداع الشديد على الضغط على الضغط في الدم، ارتفاع وانخفاض يتحكم في الضغط، ساكن في الرأس يتحكم يتحكم في الرأس عليك هذا عليك هذا عليك هذا ظالم طغى وبغى وتجبر عليك هذا عليك هذا عليك هذا عليك هذا على مراكز الإحساس على مراكز الإحساس عليك هذا عليك هذا عليك هذا عليك هذا في اليافوق في اليافوق في النافية في النافية في النافية في النافية سكن الوجه سكن الوجه سكن الوجه عليك هذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس من ذبذبات ذبذبات ذبذبات قوية عظيمة شديدة من ذبذبات ذبذبات في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس ذبذبات ذبذبات ارحل يا ربنا هذه العقدة هو به يا ذم من رأسه هو به يا ذم من رأسه هو به يا ذم من رأسه ارحل يا ربنا هذه العقدة على ذبذبات ذبذبات سحرية سحرية سحرية ذبذبات ذبذبات من ساحر من ساحر وساحرة من ساحر وساحرة على أذية على أذية على الجنون على الجنون على الخبالة الخروج من البيت بدون وحي الخروج من البيت من البيت بدون وحي بدون وحي بسم الله بسم الله يرقي الرأس من ذبذبات ذبذبات سحرية ذبذبات سحرية ذبذبات سحرية ذبذبات سحرية بسم الله بسم الله يرقي الرأس يرقي الرأس من ذبذبات ذبذبات سحرية ذبذبات سحرية ذبذبات سحرية هو به يا ذم من رأسه هو به يا ذم من رأسه هو به يا ذم من رأسه هو به يا ذم من رأسه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أو به أذن من رأسه أو به أذن من رأسه أو به أذن من رأسه